أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في صدد البحث عن المنهج الذي اتبعه المرحوم الكليني في أصول الكافي. إخوان، في مجال قدام يعني نتحدث، تفضلوا قدام. المنهج على حال الذي اتبعه الكليني رحمة الله عليه، ذكرنا أن هناك نظرة سطحية لدى المتكلمين، لا أقول كل المتكلمين، لكن كثير من المتكلمين نظرتهم حول الكتب المدونة المبوضة الممنهجة المعنونة من كتب الحديث في العقائد، هناك نظرة سطحية لتلك الكتب، أن تلك الكتب، لا أقول كلها، تلك الكتب المبوضة الممنهجة المسلسلة المرتبة المعنونة، نظرة إلى تلك الكتب أنها ماذا؟ أنها كتب، نعم، مجرد تجميع وتكديس، وليس فيها تحقيق ولا تمحيص ولا تحرير إلى صناعة المباحث المعارفية. طبعا جبنا شواهد كثيرة، مثلا مثل بصائر الدرجات. طبعا لدينا كتابان في بصائر الدرجات كما ذكرنا للأخوان، كتاب الصفار بن محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي، وسعد بن عبد الله الأشعري القمي، كليهما عندهما كتاب باسم بصائر الدرجات، ويختلف مضامين الكتابان. أيضا لدينا مثل كتاب على حال أصول الكافي، توحيد الصدوق، كمال الدين للصدوق، وعيون الأخبار رضا، ما شابه ذلك. تلك كتب على حال، وإن اختلفت في درجات التبويب ودرجات الاستنتاج ودرجات النكات التي فيها. طبعا لو راجعتم أنتم لكتب رواة أسرار المعارف مثل جابر بن يزيد الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي رحمة الله عليه، كان منهجه في رسم أبواب المعارف عبر ماذا؟ عبر بيانات اقتنصها ورواها ونقلها عن الإمام الباقر عليه السلام، وبوبها بحسب تبويب آيات القرآن الكريم. هناك منهج، يعني من مناهج رسم الأبواب المعارف والعقائد، أن تكون بحسب المحاور والمحكمات التي رسمها وهندسها ونظمها القرآن الكريم. هذا نمط طبعا من المعارف، أو نمط من تبويب المعارف، بأن يكون على حذو تبويب الآيات الأم في القرآن الكريم. فكان لجابر بن يزيد الجعفي هذا المنهج. وعلى حال هناك علي بن إبراهيم القمي أيضا كذلك، مدرسة معرفية رسمها عبر تفسيره المعروف بالتفسير القمي، وهلما جرى العياشي إلى حد ما هلما جرى. فهناك نمط إذا من رواة المعارف يبنون ويرسمون ويبوبون مدرستهم المعرفية والعقائدية بحسب تفسير القرآن الكريم. وهناك نظير بصائر الدرجات كما مر بنا، نظير توحيد الصدوق، ونظير أصول الكافي للكليني. إذن هناك منهج خاصة لرواة أسرار المعارف أو للمحترفين المتمهرين ذوي المهارة والممارسة الخاصة برواة المعارف، مثلا محمد بن طبعا لنلتفت من شواهد أن لهم منهج خاصة. ما هي؟ أن لهم تيارات مدرسية فكرية خاصة الآن يناوئها أصحاب المدرسة الكلامية كهشام الحكم، وإن كان هشام الحكم في علاقاته العلمية مع جابر بن يزيد جعفي أو هذا النمط لم تكن مناوشة حادة، لكن فيها مناوشة علمية موجودة. لاحظ الكشفي هناك جدل علمي أثير بين الأستاذ هشام الحكم والتلميذ ابن أبي عمير. ابن أبي عمير اسمه محمد بن زياد، باعتبار من الشيعة تكره هذا الاسم اللدود على في عداوة أهل البيت، فيقال ابن أبي عمير. ابن محمد هو ابن أبي عمير والده زياد. أيما كان، أحد المستشكلين في على كتب الإمامية يقول هذا محمد بن زياد ليس له ترجمة، ولا يلتفت أن هذا محمد بن زياد هو محمد ابن أبي عمير على يتحد. فابن أبي عمير رحمة الله عليه تلميذ هشام الحكم، وهو في عين فقاهته وقداسته، هو كان هم فقيه ومتنسك يعني مرتاب، لا التعبير هذا قاصر عن الزهادة والعباء، متعبد متهجد يصف تهجده وعبادة صفوان بن يحيى بنمط عجيب، لأن تلميذ صفوان بن يحيى رأى من صفوان سجدة طويلة فقال له ما السجود وهالصلوات كيف؟ قال أين أنت من سجدة ابن أبي عمير وصلواته؟ يعني في حين كونه فقيه وفي حين كونه متكلم وكونه زعيم للطائفة الإمامية في بغداد وشيء ما في الكوفة، مع ذلك كان على حال شطرا وافر من وقته يأتي به بالنوافل كلها تامة اليومية والصلوات اليومية، ويقضي عن أساتذته بعض الصلوات نذر على نفسه، هذا زائد على ما شاء الله سيد طويلة ما شاء الله عليه. أيما كان، وهو ابن أبي عمير يحكي عن أستاذه جميل بن دراج ما هو أعظم بعد في الزهادة والصلاة والعبادة ما شاء الله عليه. أيما كان هذه أمور طبعا تصل الروح وتشفف الروح لتلقي المعلومات أكثر فأكثر. ابن أبي عمير كانت بينه وبين هشام ابن الحكم أستاذه خلاف في مسألة معرفية عقائدية، أن ولاية الأرض كلها للإمام، الإمام هو رب الأرض، رب مو معنى الخالق أعوذ بالله، يعني مدبر، مثل ما في سورة يوسف ربي أعلم كذا، بمعنى المدبر الوالي، الرب تأتي ليس مع الخالق بل بمعنى المدبر. نعم كلمة رب أيضا في عدة ألفاظ أخرى في سورة يوسف. فحينئذ ابن أبي عمير يبني على أن الأرض واليها كلها الإمام المعصوم. هشام الحكم قال لا، خمس الأرض والأنفال بهذا المعنى. المهم هذا مبحث عقائد طبعا، وإن كان مبحث لاحظوا، وإن كان مبحث الأنفال والأخماس مبحث في الفروع جذره لكن عقائدي. الولاية ولاية الإمام على أموال الأرض ده مبحث عقائدي. نعم تطبيقات التفصيلية مبحث ماذا من الفروع، ولذلك الكليني رحمة الله عليه جعل مبحث الأنفال والخمس في أصول الكافي. أنت لو فتشت من المجلد الثالث المطبوع إلى الثامن عن كتاب الخمس في الكافي سوف لن تجده. لماذا؟ لأن مبحث الخمس والأنفال والفيء أدرجه الكليني في أين؟ في أصول الكافي. ولماذا تدرجه يا كليني رحمة الله عليه محمد بن يعقوب الرازي البغدادي، لماذا تدرجه في كتاب أصول الكافي؟ لا لأجل التفاصيل، التفاصيل هي من أحكام الفروع، لكن باعتبار أن جذره يرجع إلى ولاية الإمام، أحد شؤون شعب ولاية الإمام ولايته على أموال الأرض، كما هو نص سورة آية الأنفال وآية الفي في سورة الحشر على أي حال. فمن ثم هو بحث عقائدي جذره. صار خلاف بين ابن أبي عمير وهشام بن الحكم في هذا المجال، ودبت قطيعة مع أنه هشام بن الحكم جهبل وطول في علماء الإمامية من تلاميذ الأئمة، وابن أبي عمير هو الآخر كذلك. المهم دبت بينهم قطيعة ربما إلى آخر حياته. أي ما كان المقصود هذا المطلب، وهو أن هناك إذن مدارس معرفية عند الرواة، هناك تيارات مدرسية منهجية في العقائد عند الرواة، سواء كانوا متكلمون أو كانوا أصحاب أسرار المعارف. لاحظوا مثلا، لذلك إذا نقرأ علم الرجال نقرأه في بعده، في بعده بعد الملل والنحل، وإن لم يكن الاثنى عشرية ملل ونحل، لكن أقصد مدارس معرفية. إذا قرأنا النجاشي، كتاب النجاشي أو الكشي أو ما شابه ذلك، لنقرأه قراءة عقائدية، قراءة معرفية، حينئذ سوف يرتسم لنا كيف أن طبقات تلاميذ الرواة عن أهل البيت عليهم السلام كيف كانوا ذوي مناهج ذوي مدارس، في حين أنهم على منهاج واحد وهو منهاج أهل البيت عليهم السلام، لكن كيفية القراءات، كيفية الاجتهادات، كيفية عمق الوعاية للبيانات العلمية لأهل البيت تختلف فيما بين بعضهم البعض بحسب نوع القراءة، بحسب قدرة القراءة، نمط القراءة. ولما جرى إنا لا نعد الفقيه منكم فقيه حتى نلحن له فيعرف أو يعلم عارض كلامنا. ولما جرى أنما أقدار الرجال منا في قربهم ودرجات علوهم كي يقتربوا من علو مقام أهل البيت عليه السلام شيئا ما، يعني بقدر دراياتهم للروايات ورواياتهم، لا بحسب رواياتهم فقط ولا بحسب الدرايات من دون روايات، لا دراياتهم للروايات لأنها بيانات وحيانية. على حال إذن هناك مدارس لا بد أن نلتفت لها. من شواهد أن المحدثين ذوي الباع العلمي، ذوي المناهج وذوي مدارس، أنك تلاحظ أن كل راوي من هؤلاء الفحول، هؤلاء الفطاحل، هؤلاء الأسود ينشب يولد من مدرسته ومنهاجه الفكري تيار من الرواة، بل تيار حتى من الطائفة الشيعية. في تقرير يذكره الطبري عن الشيعة أيام الإمام الصادق، وهذا التقرير يذكره الكشي أيضا، أحد العيون الجواسيس لهارون السفيه عليه تعالى بين قوسين ومقون رشيد أي مكان، ونقل له وضع الشيعة ما هو. قال الشيعة على فرق، قال ما هي فرق؟ قال فرقة زرارية يعني أتباع زرارة، وفرقة بصيرية أتباع أبي بصير، وفرقة هشامية، وفرقة عمارية أتباع عمار بن موسى الطبقي. هذه بيوتات يعني بعبارة أخرى علمية لمرجعية وفقهاء الشيعة في أيام الإمام الصادق. لا يظن الظان أن الفقاهة هي وليدة الغيبة الصغرى كما يتشدق أو يثير بعضهم، أو وليدة الغيبة الكبرى، لا، الفقاهة منذ زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنص آية النفر التي نزلت في القرآن الكريم، لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليروا يتفقهوا، يعني يفهموا يدروا. طبعا الفهم المستند للرواية، المستند للآية، لا المستند إلى تحدثات ظنية، لا، ولكن يتفقهوا يتفهموا. إذن يتفقهوا أي ليس ليروا، ليس لينقلوا، دقة لطيفة، خلافا لما يتوهمه بعض الإخباريين أو يتوهمه بعض السطحيين. الآية الكريمة تشير إلى دور الفهم، دور الصناعة، دور الملكة العلمية في جمع بيانات الكتاب والسنة كي يكون حينئذ استجابة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذا الإنذار مترتب على فهمهم باعتبار أن الشريعة منظومة وليست الشريعة تجزئات مبعثرة وليست الشريعة آيات متشتتة شتات منظومة. هل المنظومة التي تستنتج منها شبيه المعادلات الرياضية شبيه المعادلات العلمية لما جرب أيما كان؟ فإذا من الشواهد على أن المحدثين خلافا لما يظنه الظانون أنهم فقط يجمعون الحديث أو الرواية وما شابه ذلك، لا أقصد الإخباريين يا أخوان، أقصد الكتب الحديثية التي وضعت على أساس منهاج علمي من قبل فطاحل نظير جابر بن يزيد الجعفي، نظير المفضل بن عمر، التستري الشيخ محمد تقي صاحب قاموس الرجال، أيضا هو درس في النجف الأشرف في بدايات حياته العلمية. عندما يصل إلى المفضل بن عمر الجعفي وطعن النجاشي فيه يقول هذا الطعن لا أقبله من النجاشي، مع أنه نجاشي الهوى، هذا قاموس الرجال جدا نجاشي الهوى، ولكن هنا وغضائري الهوى، يعني يتبع ويبني على آراء الغضائري الابن في البحوث الرجالية، لكن عندما يصل المفضل بن عمر يقول لا، هنا بعد أطلق النجاشي في المفضل بن عمر وأطلق الغضائري. لماذا؟ يقول هذا المفضل بن عمر الذي لديه كتاب التوحيد وكتاب فكر الذي هو منهاج منظومي معرفي لمن سبر غورة، وعند كتاب آخر كذا يقول للأسف هذا الكتاب لم يصل إلينا كاملا، ولو وصل إلينا كاملا لعلمنا طبقات الملائكة وقبائل الملائكة وسكان السماء الأولى وسكان السماء الثانية التي الآن البشر في بلهنية عن ذلك، ليس البشر، الفلاسفة والمتكلمين والذين يتشدقون بالعرفان والتصوف لا يدرون بإني أعلم بطرق السماء. النقل الخطأ في جملة من المصادر مني بطرق الأرض هذا خطأ، النقل الصحيح إني، كلام أبي المؤمنين عليه السلام، إني أعلم بطرق السماء منكم بطرق الأرض، لا مني. كيف الذي يعلم بطرق السماء يكون أعوذ بالله أقل علما بطرق الأرض؟ لا يمكن. النقل الصحيح في جملة من الطرق لهذا المطلب هكذا، إني أعلم بطرق السماء. الأخوان يجون له تقدمون شوية حتى تصير مجال للأخوان. يا الله إذا موقع قائم إن شاء الله تعالى سنكلمهم الأخوة إن شاء الله اليوم. على أي تقدير، فهناك يذكر ماذا يذكر الكشي ويذكر الطبري أن الإمامية على درجاته على فرق، هي ليست فرق، هي تيارات أو نقول انتماءات في الفقهاء وما شابه ذلك، وهذه لا تسبب الاختلاف في ماذا في الفقهاء، مما يدلل على أن الفقهاء والمرجعية كانت في صلب تاريخ أئمة أهل البيت. لماذا؟ أمر منطقي، لأنه المعصوم عليه السلام أدوات ارتباطه واتصاله ب على حال قواعد جمهور الناس، ما يمكن ان يلتقي مباشره، لابد ان يكون هناك بينه وبين البقيه ماذا؟ جسور. وهذا هو المنطق الذي فرضته هذه الايه الكريمه، لولا نفر من كل فرقه طائفه من ليتفقهوا في الدين. وهذه الايه ليست منسوخه، هي خالده الى يوم القيامه. ومن ثم هذه الادوار لأهل العلم وأهل الفضيلة وأهل التخصص، يعني أمر منطقي، كما أنه هكذا الحال في بقية التخصصات التي يحتاج إليها البشر في مجالات أخرى. على أي تقدير، نرجع إلى البحث الأصلي الذي كنا فيه، ألا وهو ماذا؟ وهو أن مدارس الفقهاء، إذن مدارس رواة الإمامية كانت تعطي طابعا منهجيا، لو كانت مجرد الكتب المؤلفة من المحدثين ذوي الباع العلمي كانت مجرد تجميع حديثي لما أحدثت تيار منهجي في الإمامية، مما يدلل إذن هذه مدارس ومناهج يا أخوان، وليست مجرد تجميع حديث. ولذلك إذا قرأتم الكشي أو النجاشي بهذه النظرة الآن الموعنة، ستشاهدون كم مدرسة معرفية في ظل وإطار منهاج أهل البيت الوحداني، ولكن تعدد الاجتهادات، تعدد القراءات في ظل ثوابت طبعا متحدة، ولكن في منطقة الاجتهاد ومنطقة الفقاهة هناك إذن مدارس متعددة. لذلك نحن نريد الآن أن نتعرف على تلك المناهج وتلك المدارس قبل أن نلج في دراسة كتاب أصول الكافي، لأنه مفيدة جدا وممعنة جدا، ولنلقي شيء من الضوء على إتحال على ما تتبناه الآن. أفرض المدارس الفلسفية، المدارس العرفانية، المدارس الكلامية، المدارس الصوفية، المدارس التفسيرية، المدارس المحدثين، طبعا سنشاهد أن هذه المدارس الآن المنظر لها، المبوب لها، المتألقة مثلا صيطان، هي كلها مأخوذة من مدارس المفسرين والمحدثين. ومقصودي من المحدثين لا يظن السامع أنه مسلك حديث سطحي ظاهري، لا، مقصودي علماء دراية بيانات الحديث الممعنون غورا وفهما وفقاهة في المعارف، المراد هذا المطلب، وليس ما يتوهمه جملة من علماء الأخبارين، لا، مقصود هذا المطلب. أيما كان، شيئا ما نطل إطلالة على المدارس الفلسفية لنمر مرورا على ما هي مناهجها، وسنرى أن هذه المناهج تامة مو تامة كيف هي، والمدارس الكلامية والمدارس العرفانية الذوقية أو الصوفية، وثم ننتهي إلى المدارس التفسيرية والمدارس الحديثية. طبعا ذا بادي في بدء يا أخوان، ذكرتها للأخوان وأكررها مرات وكررات، المناهج والمدارس شيء نتاج بشري والوحي فوق ذلك. طبعا العلم النقلي أيضا ما هو دوره ورابطته بين الوحي وبين فهم البشر، هذا أيضا لا بد أن نخوض فيه شيئا ما. لكن أيا ما كان، ليوطن كل منا نفسه أن مهما بلغ شأو الفلاسفة أو العرفاء أو الصوفية أو المتكلمين أو أو أو أو غيرهم من المدارس، فهي لا تعد أن تكون ماذا؟ نتاج بشري، ليس خطوط حمراء، ليس حالة قدسية يعني كقدسية الوحي، لا، نتاج بشري خاضع للدليل، للاستدلال، للاستفهام، للنقد، للإبرام، للخطأ، للصواب. ومن ثم الإمامية عرف عنهم في بحوث المجتهدين أنهم ماذا؟ مخطئة، يعني ماذا؟ لا يقولون بأصمة نتاجات العلمية من الفقهاء، فقهاء المعارف أو فقهاء التفسير أو فقهاء الفروع، إنما هي خاضعة للأدلة، الاستدلال، النقد والإبرام. فبالتالي لا بد أن، وهذه وصية أكابر العلماء الذين التقينا بهم، هم غالبهم خريجو مدرسة النجف الأشرف على حال، هذه وصية مهمة، وكانوا متضلعين ومتبحرين في هذه العلوم وهذه المعارف، ولكن يقولون لابد أن توطن نفسك أيها الباحث، أيها الموحد، أيها المنقب، أيها المحقق، توطن نفسك على أن هذه ماذا؟ نتاج بشري وليس وحياني، ليس له خطوط حمراء أو خالة قدسية. نعم ثوابت الشريعة تلك خطوط حمراء، وأيضا هي خطوط حمراء يعني للتغيير والتبدل، لأنها خطوط حمراء لا تتفهمها، لأنها خطوط حمراء تتلقاها إبهاميا عمياويا. لا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ حديث تدريب خير من ألف حديث ترويه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ طبعا التدبر شيء، كون شيء ثابت لا يعني لا تتدبر فيه. نعم تدبر باب مفتوح، مجال مفتوح، يعطيك إمعان ورصانة في الإحاطة بنكات وأسرار الشريعة أكثر، أسرار الشريعة أكثر فأكثر. على أي تقدير، هذه نكتة مهمة منهجية، أنه فرق بين النتاج البشري، نتاج عقلي، نتاج جدلي، نتاج برهاني، نتاج ذوقي، نتاج مشاهدي، نتاج رياضات، وبين الوحي. الوحي شيء آخر فوق ذلك. على أي تقدير، في الفلاسفة أيما كان الفلسفات البشرية للتعرف على فهرسة وإجمال منهاجها، بادئ ديبت كانت الفلسفات الهندية أعرق الفلسفات البشرية تاريخا، ثم بعد ذلك أتت الفلسفة الإسكندرانية في مصر أو الفلسفة الحرانية في الشامات، وبعد ذلك أيضا الفلسفة الفارسية أو الفهلوية في خراسان، وبعد ذلك الفلسفة اليونانية في اليونان، ثم الفلسفة الإسلامية بطابع عام بعد الفلسفة اليونانية. وإجمال هذه الفلسفات استثمت طبعا بمشارب ومناحي ومناهج مختلفة. الكتاب طبعا الذي يرصد الفلسفات الهندية كتاب يسمى أوبانيشادها، هو باللغة السنسكريتية لكنه ترجم على حال، وإذا تقفون على ترجمة لا بأس، لأنه يمثل تاريخ لأعرق فلسفات البشر القديمة الهندية. على تعال هناك أيضا كتب موضوعة لبقية الفلسفات، واحد يرجع لمصادره لا بأس يتعرف على مناهجهم مبانيهم أعمدتهم ما شابه ذلك. وثم في وهذه الفلسفات سواء الهندية أو الحرانية أو الإسكندرانية أو الخراسانية الفهلوية أو اليونانية، منذ الأصل تنوعت وتعددت مشاربها. هناك مشرب عقلي تجريدي مفرط أو بحث، هناك مشرب ذوقي، وسندرس ما هو الفرق بين الذوق أو ما يقال الوجدان أو ما يقال المشاهدات أو ما يقال المكاشفات والرياضات ومسلك العقل، العقل التجريدي أو العقل الحصولي ما شابه ذلك. اختلفت هذه المشارب إلى أن انعكست على الفلسفة الإسلامية، ما هو دور الفلسفة الإسلامية، كيف قدمت كذا. هذه مقارنة لابد أن نخوض فيها إن شاء الله مليا، لمقارنة المناهج ثم الإيجابيات في كل منهج السلبيات فيها، ثم ننتقل إلى مدرسة بعد ذلك بعد هذه المباحث التي تحتاج إلى نوع من الوقفات المالية، ننتقل إلى مدارس الكلامية قديما وحديثا كيف كانت، ثم بقية المدارس. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. طرف السماء منكم من علمكم بطرف الأرض. لا أني أعلم المقصار مني بطرق الأعوة الكثير من نقص في نقص هذا النقص هذا نقص في خطأ اشتباه من الرواح صحيح النقل الآخر مني أعلم بطرق السماوات منكم بطرق الأعوة كم أنت تقول أي بطرق الأعوة بعضهم مع ذلك أني أعلم بالمحتمال المجال مفتوح وبين الفهم البشري غير المقدس هي تصف الواقعية ما يمكن أتذكر لها إذا وصل الواقعية كيف أتذكر لها لكن يمكن أن يكون هناك خط الفهم وبين الواقعية نعم هناك أيضا هناك ضوابط أيضا تضبط الفهم لأنه هنا يكون خلاف فرق بين نقول فهم غير مقدس لكم غير مقدس ولكن المنهج أنا أقول لا يجب عندنا علوم مقدمة. نعم عندنا علوم مقدمة أو معرفة مقدمة. فرق بين أن نقول معرفة وفهم مقدمة شيء وبين أن يكون خير منضبط في الحال. لا واحد. هل هم خير هم مادية معينة وضابط معين. هم يريدون أن يوظفون هذه الشعار بين أنه لا منهج في البين. لا انضباط في البين. حدث فلتان يعني فوضوي هذا الالكترونيات الغربية هي تريد أن تسمن إذا تمعين بالبرمجة العصبية أو الالكترونيات أو المنطقية هم ينفلقون من بعض حقائق صحيحة لكن يوظفوها لمتاجرات خصوصية يوظفوها لمعارض استعمال مشكلة هي هذا يريد أن يقول لا منهج ما يصير لا منهج لا انضباط لا المشكلة هي هذا عندهم لو هذا منهج انت تخرج انا ما اريده اذا ما تريد ان تجيب لي منهج شنو هو لا اذا ما الملك حق ناقش المنهج شنو ما في حق هذا عندك هذا المكتوب اديان لكل الرقميه الجمهوريه دي لكل دي صحيح لكل دي الحوار مفتوح لا لا لا لا الحوار يعني مشاغبه حوار يعني تقاتل من قال حوار تقاتل هذه في توظيفات مأربيه فيها مواضعات حياكم الله عنا شيخنا العفو بماذا امتاز يونس بن عبد الرحمن في العقائد حتى عدت بعض الرواة في تراجمهم انهم يونسيون كان سبب للقدح فارج انه سبب للقدح فيهم يونس بن عبد الرحمن بداية مشرب المعرفة كلام ولكن ظاهرا بطول المدة صار له مشرب وصار معه لما أسلال فارس هجم بهجوم قصي عنيف في أصحاب المدرسة الكلامية فبالتالي وصلت القضية تشنجة شديدة جدا وصلت إلى الإمام فالإمام أيضا قال مشكلة أنه احتمل التنوع وخلي الآخرين شوية طباعة التنوع في ظل ما دمتلكم في ثوابت الضرورات فإرشاد الإمام إلى ماذا؟ هنا مهم تدخل الإمام يعني لو اطلع أبو ذر على ما في قبل أنه مراتب المعرفة هي مراتب المعرفة فأنت تحمل إذا كان إمام راضي عنك شيء شلك ما دامت أنت ما خرجت عن الثوابت ما خرجت عن الضرورة فمو من الضروري مثلا نبحث عن منهج يونس مثلا باعتبار مو ضامن الإمام يونس وجابر فضل مفضل السنان هذول لقد قصفوا قصف شديد عليه السنان ايه هاي طبعا هو اذا كان ذكرت الان ان من الجيد لما نقرا الرجال مو نقرا الرجال نقرا قراءه عقائديه للرجال مشانها قراءه الى المعرفه ذبه من رويه وديدا مثل هالذبه هي تعطينا بصيره اكثر مشكلات من الضوء مسك الكشف والمداسي نفس الشيء وغضائري سأتعرض بها لا هو يعني لابد شوية نكشف أوراق عن الكشف وعن النجاشي لأن دولة عندهم قواعد قصف قوية كنت نشوف هذه المناطق قوتهم ضعفهم وين نقارنا قوية مصادر يعني تصمد من النقل لابد من يعني نفس لا في خصوصيات عشان نبينها هي كلاميه وحاده ضد الاسرار المعارضه بس في خصوصيات اذا كان التوفيق والجرح مبني على هاي الاسس لماذا تقبل العلماء في عصر قريب هذه التجريحات ماخذ الحسيه هذه الدراسه هل النظره العميقه للرجال اي نعم هاي الدراسه بهالنظره العميقه للرجال وقف عليها الوحيد قبل جد محمد تقي المجلسي وشيء الامير دامان وشيخ علي نمازي الشعودي هم خريج النجف بعد اللي صاحب مستدرك مستدرك في مستدرك يعني هو عنده مستدرك بعد انصاف الدولة خوش وقفوا وقفة لطيفة وفطنة بهالأمور وإن كان عليه حتى تحتاج إلى مراقبة إن شاء شاء الله الجزء الثاني تكون رجال تشوفوه، والجزء الثالث قريب الاول. ما كافينا ما كذلك بعد زيارة جامعة جامعة صغيرة كذا وشيء دعاء السفارة في الجزء الأول والجزء الثاني من قمت الشيخ موجودة أبو كتاب جدا قيمة من قضية النهضة الحسينية الإرهاب وال يعني مناقشات وين يا مكتبة موجودات موجودات يا معلي الحسيني وعلي علينا المبهم عدنا وين سيد ميتم من ذا سيد ميتم عطا عليك عليك صاحب الأخر قلنا بالحويس هو بالحويس قلنا المكتب بشم احنا ذاتنا انا نتاج سيد علي البخاري يقول هذا الرقم هذا الرقم الزين اي رقم الزين هذا اللي مباشره وما عمل الخطوط الحمراء ليست حمراء عن ان يهجر الخطوط الحمراء بمعنى انه تغيير على كثير او تحول عن التقارير لكن احسب انه يروح على الارض كربلاء هذا هو بحدات لا في منطقه ضروريات بس يعني تحديد انه هذا وحي وهذا التحديد هذا وحي وبالتالي يروح يميز عن نتائج البشر هذا ايضا فيه البشر لا نفس التحديد سنبين في منطقه اقدام هيئه يعني ليست فيه البشر وانما هي ايضا وحي يعني هاي يعني تكون مسلم بها راح تروح فيها ايه خمس دقائق اقوم اي اتكلمكم ما هو دخل ما هو دخل في التفسير في بداية أربع سيديات ذهب وعيان في بداية أول جلسة نظرية صوت ترى شوي عالي بعد ترحم الإمام هل دل على ثقة الشيخ الثاني ماوي ترحم الإمام في الجملة مثل قلت لك ديدن الجايين قدماء ليس على إمارية مستقلة إنما على كتاب مستر أمور الله يعني.